بعدين وما تحمله قبل العمى. قبل العمى هو يعني على أنه يعني يقبل قوله إذا كانت شهد بشهادة قبل الإيه؟ قبل العمى. نعم وتقبل شهادته بعد العمى على تلك الشهادة. وهو تقبل شهادته وهو أعمى في النسب إذا كان يعرف على أن هذا فلان ابن فلان. نعم والثاني إيش كمان سيدي في أربع جن صحيح. والملك المطلق. والملك المطلق على أنه فلان هذا البيت هذا له ليس له معه شريك مطلق. نعم. اعلم أن المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر وقد يكون من جهة حاسة السمع وبأي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة. جزاه الله خير. يقول على أن الشهادة تكون من أي الحواس. بني آدم عنده حواس خمسة. بني آدم عنده حواس إيه الذي يحس بها. الذوق وهو الفم تذوق هذا حلو هذا مالح. والسمع تسمع هذه كذلك حاسة السمع حاسة السمع والأنف وهو حاسة الشم والبصر وهو حاسة الرؤية حاسة الرؤية. ويقول الشيخ يا سيدي ها أمشي. وبأي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة. على قبول الشهادة رأيت بعيني سمعت بأذني سمعت بأذني. نعم. فما يستفاد العلم به بحاسة السمع ما طريقه الاستفاضة. فما يستفاد ما طريقه الاستفاضة. الاستفاضة ايش الاستفاضة يعني اشاع عند الناس الاشاعة لما واحد يتكلم يشيع بين الناس فهذه الاشاعة مما يدل على انه هذه الشهادة ثابتة. نعم. طيب. وذلك كالنسب والموت والملك المطلق. كالنسب فلان ابن فلان والله جاب له ولد وثم كذا كذا فيشاع. نعم. والثاني يزيد والموت فلان مات يشاع. نعم. والملك المطلق. والملك المطلق يعني على انه هذا البيت له لا لاحد سواه. نعم. لأن الشهادة والحالة هذه معتمدة على السماع. فالأعمى والبصير في ذلك على السواء. يشهد بالسمع سمعت والله أنه كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم. هذا هو الصحيح الذي قاله الجمهور. جمهور العلماء يعني أكثرهم. وقيل لا تقبل شهادة الأعمى في ذلك لأن المخبرين لا بد من العلم بعدالتهم. لأن المخبرين المخبرين لا بد من عدالتهم. يقول أنا أخبرني فلان وفلان لا بد ما هل تقبل شهادة الأعمى. بعض العلماء يقول لا لأن الذين أخبروه ما ندري عنهم هم عدول ولا غير عدول هم فجرة وإلا عدول ناس صالحين. نعم. فلا يقبل قول الأعمى. نعم. طيب. لأن المخبرين لا بد من العلم بعدالتهم. نعم. والأعمى لا يشاهدهم فلا يعرف عدالتهم. نعم. قال القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى وهذا يعني القبول محمول على ما إذا سمع ذلك في دفعات وتكرر من قوم مختلفين في أزمان مختلفة حتى يتيقنه ويصير كالتواتر عنده. يعني يقول هذا العالم يقول يقبل قول الأعمى إذا شاع ويقول إني سمعت في المرة الأولى كذا سمعت هذا الشيء مرات فإذا قال سمعت متكرر يقبل قوله. بيت. ولا يجوز التحمل إلا على هذا الوجه. ولا يجوز أن يتحمل إلا على هذا الوجه يعني وسماعه بالتكرر يسمعوا من جماعة ويسمعوا من جماعة ثانية ويسمعوا من جماعة ثانية ويسمعوا من جماعة ثانية، لأنه ما فعل يشاع. ولو أنت أخفيته، ولو أنت أخفيته ما فعل يشاع ويداع. نعم. وأسأل الله أن يسترنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا. وكما تجوز الشهادة في هذه المواضع كذلك تجوز شهادته في الترجمة على الأصح. يعني شهادة الأعمى في الترجمة إذا كان يترجم اسمع، يعني يعرف حكاية الرجل اللي يبغى يأخذ شهادته، يعني مثلا هو عربي يعرف كلام الهندي هذا الذي يبغى يتكلم، تقبلوا ترجمته. نعم. وكذا تجوز شهادة الأعمى على المضبوط. على إيه؟ المضبوط هو اللي هو المضبوط، على المضبوط، على القول الصحيح، على القول الصحيح فيه. الله